الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 23 من بعد عصر اليوم 24 من شهر رمضان من عام 36 و400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من شرح شيخنا على كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب من زمزم وهو قائم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بقوله: باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم في الباب الأول صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباب الأول في نوع الشراب الذي يشربه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يتعلق ببعض الآداب وهيئة النبي صلى الله عليه وسلم في حال الشرب. وذكر تحت هذه الترجمة الحديث الأول، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. شرب من زمزم، زمزم هو اسم للماء الذي نبع بمكة في قصة هاجر وما أصابها وابنها من العطش، وهو معروف، وما زال الناس ينتفعون بهذا الماء المبارك. شرب من زمزم، هذا في حجة الوداع كما ثبت في حديث جابر، وهو قائم، وهو قائم أي في حال قيامه، وكان قد جاء لزمزم فوجد بنو عبد المطلب يسقون الناس فشرب وأخذ الدلو وشرب وهو قائم. وهذا محمول عند بعض أهل العلم على الحاجة، فإنه كما لا يخفى في وقت الحج فإن المياه تكون متدفقة على الأرض، والأرض في ذلك الوقت ليست كهيئتها الآن، يعني وجود الرخام ووجود يعني البلاط، فلا يمكن الجلوس على الطين بعد أن ابتل بالماء، فشرب وهو قائم. والشرب للقائم مختلف فيه بين العلماء لما ورد من الأحاديث في النهي عن الشرب قائما، ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم. وقد ذكر الإمام ابن القيم الخلاف بين العلماء في ذلك، واختلفوا في توجيه هذه النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم، وشرب أيضا من القربة وهو قائم، ونهى عن الشرب قائما. قال ابن القيم: وثبت أنه أمر من شرب قائما أن يستقيل. ثم اختلفوا في الجمع بين هذه النصوص، ولهم في توجيهها ثلاثة أوجه، هذا مجموع ما ذكره العلماء. الوجه الأول أن الشرب، شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، يدل على الإباحة والجواز، ونهيه عن الشرب محمول على التنزيه، وهذا لا تعارض بين ما نهي عنه للتنزيه وبين ما فعل للجواز، فيكون الشرب قائما مكروه، ويحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الجواز، وفعله تشريع للأمة ليبين لهم أن الشرب قائما أنه جائز، وأن الأفضل الشرب جالسا، أن يجلس الرجل، ولكن لو شرب قائما هذا جائز. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الشرب قائما محمول على الحاجة، والأصل هو الشرب أن يكون الرجل جالسا، فإن احتاج لذلك جاز أن يشرب قائما، وعلى هذا الشرب للقائم للمحتاج إليه جائز من غير كراهية على ما جاء في القول الأول. والوجه الثالث الذي وجهت به هذا الحديث أن الشرب قائما قيل أنه في حق زمزم، يشرب يعني قائما حتى يتضلع منه ويكثر من شربه، والشرب قاعدة يكون في غيره، ولكن هذا مردود بما جاء أيضا أنه شرب الماء وهو قائم من القربة كما سيأتي. هذه ثلاثة وجوه ذكرها العلماء، وأشهر هذه الوجوه أن الشرب قائما لمن احتاج لذلك وعند الحاجة وعند الضرورة، والشرب قاعدة هو الأصل. وهذا من رحمة الله، لأنه الآن في هذه العصور هناك أماكن قد لا يستطيع الإنسان يشرب وهو قاعد، مثل البزابيز وغيرها، ولا يكون عندها إناء أو شيء، وقد يكون في مكان وفي الطريق والرجل يحتاج الماء. فهذا من رحمة الله أن الشرب قائما عند الحاجة وعند الضرورة لا بأس به وهو جائز، والأصل يعني لمن أراد أن يشرب أن يجلس، ولكن إذا وجدت الحاجة والضرورة فإن الشرب قائما جائز. وعلى هذا حمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شربه زمزم أن هذا كان لحاجة، فإنه معروف عند سقي الناس للمياه ستتدفق على الأرض، والأرض طينية، من جلس عليها فإن ملابسه يعني تتلوث بالطين والتراب، فشرب قائما لهذه الحاجة. هذا ما وجه به ما وجهت به النصوص في هذا الباب. نعم. والمصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرب قائما وقاعدا. ثم ذكر الحديث الثاني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. هذا فيه يعني زيادة معنى وتوضيح لهدي عليه الصلاة والسلام أنه شرب قائما وقاعدا، شرب قائما وقاعدا. هناك وجه أيضا رابع ذكره بعض العلماء أن الشرب قائما كان منهي عنه ثم رخص فيه، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولم يكن بين موته وبين هذه الحجة إلا أشهر، فإن هذا يدل على أن هذا آخر الأمرين، فيكون النهي منسوخ بشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. لكن كما ذكرت أرجح وأقوى هذه الوجوه هو التفريق بين الحاجة وعدمها. نعم. المصنف رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن مبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. نعم، هذا الحديث الثالث من حديث ابن عباس قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، لعل هذا في حجة الوداع، وابن عباس من أهل البيت وكانت السقاية لهم لبني عبد المطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعوا فلولا أن يغلبكم الناس عليها لنزعت معكم، يعني لو نزع النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج الدلو من البئر لاقتدى به الناس فغلبوا بني هاشم وبني عبد المطلب على السقاية. قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب، سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، وهذا حمل على أن هذا خاص بزمزم، لأن قول ابن عباس سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، من قال بأنه محمول على زمزم قالوا ابن عباس نص على أن شربه وهو قائم من زمزم فيحمل عليه. نعم. المصنف رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن النزال بن سبرة قال أتى علي رضي الله عنه بكوز أتى علي رضي الله تعالى عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. ثم ذكر الحديث الرابع من حديث علي رضي الله عنه قال أنه أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء، كوز إناء معروف ويكون في الغالب أنه يعني أنه عريض من أسفله وضيق من أعلاه، بكوز من ماء يعني فيه ماء وهو في الرحبة، الرحبة هي المكان المتسع، وقيل أن هذا هو يعني مسجد في الكوفة، وقيل الرحبة هو المكان المتسع في مسجد، والرحبة أيضا منطقة معروفة قريبة من المدينة معروفة من قديم بهذا الاسم، قيل هذا عندما كان في العراق في الكوفة، والمقصود هو الحكم الشرعي. قال وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم. هذا فعل علي رضي الله عنه، فعله ثم قال بعد ذلك قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، فذكره المصنف لهذا. وعلي رضي الله عنه قال أخذ كفة من ماء فغسل يديه ومضمض واستنشق وغسل يعني وجهه، مسح وجهه بالماء وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم. هذا الشاهد من الحديث للترجمة، شرب وهو قائم، وهذا بعد أن أسنده للنبي صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، هنا أطلق الوضوء على معناها اللغوي، وهذا ليس بوضوء شرعي لأنه لم يغسل قدميه، وإنما المقصود هو الغسل للتنظيف من لم يحدث، وقوله لم وضوء من لم يحدث هذا دليل على أن هذا الوضوء ليس لرفع الحدث وإنما هو للتنظف، ويطلق عليه وضوء لأنه غسل للأعضاء وليس هو الوضوء الشرعي. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، وهذا فيه فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم، وهذا لم يذكر أنه في زمزم، ولم يذكر أيضا أنه في حاجة وغيرها، ومن هنا قال بعض العلماء أنه جائز من حيث الأصل، ولكن الجلوس لمن أراد الشرب أفضل. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عاصم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى. ثم ذكر بعد ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى. هذا الحديث بعد ذلك انتقل المصنف بعد ذكر هيئة النبي صلى الله عليه وسلم عند الشرب من حيث القيام والجلوس، وثبت أنه شرب وهو قائم وهو قاعد، ثم بعد ذلك انتقل إلى أدب آخر من آداب النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب، وهو من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، كان يتنفس في الإناء يعني يتنفس عند الشرب في الإناء، وليس المقصود أنه يتنفس داخل الإناء، وإنما يشرب ثم يتنفس خارج الإناء ثم يعاود الشرب ثم يتنفس 3 مرات. وهذا فيه فائدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ستأتي، وفيه أيضا فائدة أخرى أن الإناء إذا تنفس فيه الشارب انتقلت الرائحة من النفس إلى الإناء، فيكره الناس بعد ذلك الشرب في هذا الإناء. كانوا قديما يشربون في إناء واحد خلاف ما عليه الناس اليوم، توسعوا حتى أصبح الإنسان لا يرضى أن يشرب إلا في إناء جديد أو مغسول. قديما كانوا يشربون في إناء وإلى وقت قريب والناس يشربون كذلك، فالشارب بعد الأول له حق، يعني الشارب الأول لا يتنفس في الإناء حتى لا تتغير رائحة الشراب، وأيضا فيه وقاية من الأمراض بإذن الله، فإن النفس قد تنتقل معه بعض الرذاذ وبعض الميكروبات، فهذا أدب عظيم صحي، وفيه بيان يعني حقوق الناس وعدم الإضرار بهم بهذا الأمر. قال كان يتنفس في الإناء 3 إذا شرب، يعني يتنفس 3 مرات. تكلم العلماء في هذا، قالوا هذا الإناء إذا كان إناء كبير يشرب فيه، إذا كان إناء كبير يشرب فيه ويشرب بعده، أما هذه الآنية الصغيرة مثل الكاسات وما أشبه ذلك، بعض العلماء قال هذا ليس كالإناء الكبير الذي يحتاج أن يتنفس يعني عند الشرب، إن الإناء الكبير يشرب كثيرا فيحتاج للنفس، وهذه الآنية صغيرة. بعض العلماء قال يبقى هذا الأدب يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن هذا حسب الحاجة، فإذا كان حتى الإناء صغير إذا كان يضطر أن يتنفس داخل الإناء فينبغي أن يقطع الشراب ويتنفس خارج الإناء ثم يعاود شربه، ولو لم يكن هذا الإناء يعني مشترك بينه وبين غيره للعلة التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان يتنفس في الإناء 3 إذا شرب، معنى إذا شرب أي عند الشرب عند شربه، ويقول هو أمرأ وأروى، يقول هو أمرأ بمعنى أسوغ وأنسب للبدن وللصحة وأروى من العطش. وهذا دليل أيضا أن هذا الفعل ليس هو فقط من أجل يعني تغير رائحة الإناء، بل إنه أصح. وعلى هذا يقال أن الإناء لو كان كبيرا أو صغيرا إذا كان يشرب ماء كثير فإنه عليه أن يتنفس ثم يشرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أمرأ وأروى، فائدة يعني أنه أسوغ وأنسب وأصح. ومعلوم أن الماء إذا وصل إلى المعدة بطريقة متدرجة يعني أنفع، وإذا دخل دفعة واحدة قد يضر بالمعدة إذا كان باردا أو كان فيه شيء من الحرارة. وأروى للعطش، وهذا معلوم أن الماء إذا شرب بالتدرج فإنه يكون فيه إرواء من العطش، فهذا أدب عظيم من أدب النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب. نعم. المصنف رحمه الله حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا شرب تنفس 2 مرات. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس 2، كان إذا شرب تنفس 2، وهذا دليل على أنه يتنفس 2 أو 3، والذي يظهر أن هذا بحسب الحاجة، فإذا شرب ماء كثيرا وكان في عطش شديد احتاج أن يشرب ماء كثيرا يتنفس 3، وإذا كان شربه قليل فإنه يتنفس 2، حتى أنه قد يقال إذا كان لا يشرب إلا شيء قليل من أجل يعني تلطيف يعني الحنجرة خصوصا لمن يتكلم ويتحدث فلا يلزم أن يتنفس ثلاثا لأنه يشرب جرعة أو جرعتين لا يحتاج إلى النفس بينها. نعم. المصنف رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعته. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة، وكبشة هي كبشة الأنصارية وهي أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهم. قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة. هذا الحديث فيه عدة فوائد. قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة، وفي القربة هو العنق، القربة التي يصب منه الماء، والقرب معروفة وهي الجلود التي يقام على إصلاحها وعلى تهيئتها لأن تكون من الأشياء التي يجعل فيها الماء. وقديما كانوا أكثر ما يستخدمون الماء في القرب، لأن الماء إذا وضع في القرب يكون باردا ملائما للبدن، بخلاف يعني وضع المياه في الآنية الأخرى. وأيضا سهلة الحمل، القرب سهلة الحمل، فكانوا يشربون في القرب، وإلى وقت قريب والناس يستخدمون هذه القرب للماء ولغيره. شرب من في قربة أي من الفم ومن الموطئ الذي يصب منها الماء، من في قربة معلقة، وطبيعة القرب أنها تعلق حتى تكون مرتفعة عن الأرض ولا يمسها شيء من الديدان والحشرات، ويكون أيضا أبرد للماء الذي فيها، معلقة يعني ليست على الأرض، قائمة يعني شرب قائمة. وهذا فيه يعني توجيه أو تأكيد قوي لمن قال أن الشرب للقائم هو للحاجة، هذه قربة معلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم شرب منها وهي على هيئتها وليس عنده شيء يعني يفرغ فيه الماء، فشرب وهو قائم من في هذه القربة. وهذا فيه تنبيه لأن هذه الصنابير الآن التي تجعل مرتفعة عن الأرض أنه يجوز الشرب منها قائما، كما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من في القربة وهو قائم وهي معلقة. وهذا من عظمة هذا التشريع، فإن هذا الدين عظيم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كله خير وبركة، فهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فتح لنا مجالا واسعا للاجتهاد والنظر والترخيص في الشرب لمن يعني لم يستطع أن يجلس لبعد الإناء عنه أو لهذه الصنابير المرتفعة. قالت كبشة رضي الله عنها فقمت إلى فيها فقطعته، قمت إلى في هذه القربة فقطعته. لماذا؟ تريد أن تنال هذه البركة من شرب النبي صلى الله عليه وسلم في فيها القربة، لأن لو تركت هذه القربة على هيئتها فما يزال الناس يسقون منها ويذهب أثر سؤال رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذه القربة، فقطعت ذلك لتتبرك به، وكانوا يتبركون بأثار النبي صلى الله عليه وسلم بريقه وبفضل وضوئه وبعرقه عليه الصلاة والسلام، وكان عرقه أطيب من المسك، أطيب رائحة من المسك عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وعلى عظم توقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى شدة حرصهم على الخير، فإنها قامت إلى في هذه القربة وقطعته لتحتفظ به وحتى لا يتعرض هذا الموطن الذي لامس يعني في النبي صلى الله عليه وسلم إلى الماء فيذهب الأثر، فاحتفظت به لنفسها. وهذا أيضا دليل على جواز التبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره المتصلة به وكذلك المنفصلة إذا ثبت أنها من النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين المتصل والمنفصل؟ هذا في خلاف بين العلماء. قالوا المتصل ما كان متصلا به في حياته مثل الريق وغيره، لكن إذا انفصل هذا الشيء مثل الشعر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هل يتبرك به أم لا؟ صحيح إذا ثبت أنه من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به، لكن قال العلماء بعد هذه العصور الطويلة لا يوثق بشيء مما يدعيه الناس اليوم، ولأن التبرك يعني باب جائز لكنه غيره أولى منه، فما كان هذا يفعله كبار الصحابة رضي الله عنه. وكثرت الدعاوى من الناس في هذا الأمر، حتى إن قرأنا قبل فترة رجل يزعم عنده شعرة للنبي صلى الله عليه وسلم بنى عليها مسجد كبير وأصبح يعني مزار للناس. انظروا إلى هذه البدع وإلى هذه الفتن، فهذا هذه الشعرة لا يوثق أنها من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعد أن تبقى هذه الشعرة. وأما جبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وكذلك مثل في القربة وكذلك نعلي النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك فهذا بقي في الناس فترة ثم بعد ذلك لا يعرف. نعم. المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. ثم ذكر هذا الحديث من حديث ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثا. هذا الحديث فيه تأسي أنس بن مالك بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يفعل ذلك. قال يتنفس في الإناء ثلاثا أي يتنفس عند شربه من الإناء ثلاثا أي ثلاث مرات. قال وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، زعم بمعنى أخبر، والزعم يطلق على الخبر وقد يطلق على الخبر غير الموثوق والموثوق. وقوله زعم أنس هذا ثبت بالحديث الصحيحة كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد عن ابن بنت أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقالت أم سليم رضي الله عنها فقامت أم سليم رضي الله عنها إلى رأس القربة فقطعتها. ثم ذكر هذا الحديث أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم. أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنهم، وقربة معلقة يعني دخل عليها وعندها قربة معلقة فشرب من فم القربة، فشرب من فم القربة. هذا مثل ما حصل في قصة كبشة رضي الله عنها. قال وهو قائم، هذا من حديث أنس يخبر النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم هذه القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. حصل كما حصل لكبشة رضي الله عنها، وهذا الدليل على تواطؤ الصحابيات والصحابة على هذا الأمر وعلى الحرص على التبرك بسؤر النبي صلى الله عليه وسلم وبريقه، ومن ذلك قطع رأس القربة أو فم القربة حتى يبقى ذلك الأثر. نعم. المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشرب قائما. قال أبو عيسى رحمه الله: وقال بعضهم عبيدة بنت نابل. ثم ذكر المصنف هذا الحديث هو الحديث الأخير في هذا الباب من حديث عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. هذا الحديث فيه زيادة معنى في قوله كان يشرب قائما، كانت تدل على الاستمرار وعلى تكرر الفعل، وهذا وجه قوي لمن قال بجواز الشرب قائما، وأنه كان في بداية الأمر نهي عنه ثم نسخ، وقوله كان يشرب قائما يعني دليل على أنه في غير حاجة ولم يذكر الحاجة، وأن هذا يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم. والوجوه السابقة كلها محتملة، وهذا أيضا يقوي قول من قال بجواز الشرب قائما، خصوصا مع ارتفاع مكان الماء إذا كان في صنابير أو في القرب إن وجدت أو في آنية يعني محمولة على يعني شيء من الحديد من الخزانات وغيرها، فمن شرب كذلك فإن هذا يعني جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب اشتمل على عدة فوائد، منها شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائمة وقاعدة، ثبت هذا وهذا، وثبت أنه شرب من زمزم وهو قائم، وفيه أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس عند شربه من الإناء، وثبت أنه تنفس ثلاثا ومرتين، وهذا بحسب الحاجة، وذكر أن العلة أنه أروى وأمرأ، وأيضا ذكر العلماء علة أخرى وهو أنه أنظف، وأن فيه حماية لحق الشارب بعده في غير النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يتبركون بكل شيء فيه، وأما غيره فقد يتأذى الناس بالشرب لمن تنفس في الإناء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أروى وأمرى في حقه، وأما نفسه فكان طيبا عليه الصلاة والسلام، وكل شيء فيه طيب عليه الصلاة والسلام، لكن الناس بعده ليسوا كالنبي صلى الله عليه وسلم. فذكر العلماء أن ينبغي الإنسان لا يتنفس في الإناء حتى لا يتغير يعني تتغير رائحة الإناء أو رائحة الماء الذي فيه. وأيضا من هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من القربة، وهذا دليل على تواضعه، ودليل على أنه يقوم على خدمة نفسه، ما قال أعطوني الماء، وأنه شرب وهو قائم، وهذا دليل على الحاجة. وفي ذلك أيضا فائدة من حديث سعد رضي الله عنه قال كان يشرب قائما، أي أنه هذا يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فائدة أيضا تبرك الصحابة بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وبريقه، وحرص الصحابيات رضي الله عنهن على الخير، كما فعلت كبشة وأم سليم عندما قطعتا فم القربة التي شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم، حصل مرتين، مرة في بيت كبشة ومرة في بيت أم سليم، وحرصت كل واحدة منهما على قطع فم القربة أو رأس القربة للاحتفاظ بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نختم يعني هذا الباب، ونتوقف عند هذا الموطن من هذا الكتاب. وموضوع حديثنا اليوم هو عن الخاتمة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. الخاتمة من الأمور التي يهتم بها المسلم في سيره لله عز وجل، فإن هذا الإنسان لا بد أن يأتي عليه الأجل ويأتي عليه الموت، كما قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. فالموت آت، والموت كتبه الله عز وجل على كل نفس. ولهذا جاء في حديث الولي: يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، يعني لا بد له من الموت. فكل نفس حية مخلوقة لا بد أن تموت، حتى الملائكة حتى الإنس والجن، الجن والإنس والملائكة كلهم يموتون، وآخر من يقبض ملك الموت يقبضه رب العالمين. فهذا المصير وهذا المآل هو مآل كل حي من بني آدم ومن غيرهم. والمؤمن دائما يهتم لأمر الخاتمة ويهتم لأمر الموت، كيف يأتي الموت ومتى يأتي وعلى أي حال يأتي، هذا ما يهتم به المسلم. والأعمال بالخواتيم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا دليل على حسن الخاتمة، إن من ختم له بأن يموت على لا إله إلا الله فإن هذا من حسن الخاتمة، وأن هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم بوعد الله أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا يستحب ويشرع للمسلمين تذكير من حضرته الوفاة عند الموت أن يذكر بالشهادة، لكن يكون هذا بالرفق واللين لا يثقل، وإنما قال العلماء يقال عنده لا إله إلا الله، لأن الميت ينزل به ما ينزل من شدة الموت ومن شدة النزع. فلو ألح عليه في هذا لربما غضب وقال كلمة تضره، فيقال هذا عنده بلطف لعل الله أن يمن عليه بأن يتذكر ويقول هذه الكلمة. إذن الخاتمة هي حسن الخاتمة مطلب كل مسلم يسعى إليها، والإنسان لا يدري ما يستقبل. وقد جاء في الحديث حديث ابن مسعود في القدر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو شبر، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا الحديث وهو في الصحيح حديث مخيف، وهو دليل على تغير حال العامل، وأن الذي يعمل بعمل أهل الجنة قد لا يختم له بهذا العمل والعياذ بالله، والذي يعمل بعمل أهل النار قد لا يختم له بهذا العمل من توفيق الله فيختم له بخير. فهذا مخيف. وينبغي أن يعرف أن الناس لهم أربعة أحوال في الحياة والموت، أربعة أحوال لا تخرج أحوالهم عنها. الحالة الأولى أن يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له به، وهذا يغلب على كثير من الصالحين الذين استقاموا على طاعة الله، يثبت على ما هو عليه ويختم له بعمل أهل السعادة، يعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم له به. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، من هؤلاء الذين يختم لهم يوفقون للعمل في الحياة بعمل أهل الجنة ويختم لهم بذلك. والنوع الثاني من يعمل بعمل أهل النار ويختم له به، يعني لا تغير في حاله، يعمل بعمل أهل النار والعياذ بالله ويختم له به. وهذا أكثر الناس على هذا الأمر، يعني أكثر الناس يعني يختم لهم بحسب ما عملوا. ولهذا شاع بين الناس حتى أصبح من الأمور المقررة المسلمة: من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وهذا يروى في بعض الأحاديث وينظر في ثبوته، لكن التجارب والواقع يدل على ذلك، إن الكثير ممن لازموا الطاعة يموتون عليها، وممن لازموا المعاصي يموتون عليها، وقد يحصل تغير كما جاء في حديث ابن مسعود. فهاتان حالتان، حال أهل السعادة يعيشون على الإيمان ويموتون عليه، وحال أهل الشقاء يعيشون على المعاصي أو على الكفر ويموتون عليه. والحالة الثالثة هو من يعمل بعمل أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسبق عليه القدر فيتغير حاله والعياذ بالله، ويعمل بعمل أهل النار ويقبض على ذلك. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أن يعمل بعمل أهل النار كما جاء في الحديث، ثم يتغير حاله ويوفقه الله عز وجل فيعمل بعمل أهل الجنة فيقبض عليه فيكون من أهل الجنة. وهذا له شواهد كثيرة، يعني تجد بعض الكفار يسلم ثم لا يمضي عليه يوم أو يومان حتى يموت، وبعضهم يعني أسلم في الليل ومات قبل الفجر لم يصلي، وهذا من حكمة الله عز وجل. وبهذه المناسبة يعني أذكر فائدة وهي عبرة وموضع، وكنت دائما أذكر هذا للطلاب والدعاة وطلاب العلم، من جاءك من الكفار يقول أريد الإسلام لا تؤجل لأنه قد يموت. حصل هذا في هذا الشهر قبل من أسبوع، سألني أحد طلاب العلم لعل موجود الآن معنا، قال إن رجلا جاء لأحد الأئمة لعله في الخارج وقال أريد أن أسلم، يقول أظن يوم الخميس، فقال له تأتينا يوم الجمعة الناس يجتمعون ويدعون لك، يقول فرجع الرجل ومات يوم الخميس لم يدرك يوم الجمعة. هذه أخوان عبرة وموعظة. هذا الذي جاءك مسلم يريد الإسلام من الكفار لا تسوفه تقول تأتي يوم كذا وكذا، ولا تؤجله تقول أنا عامي اذهب إلى العالم الفلاني وقد لا يجد. حتى ولو كنت عامي، إذا جاءك رجل يقول أريد الإسلام قل له قل لا إله إلا الله، يعني هذه لا تحتاج يعني عالم ولا تحتاج فقيه. من جاءك يريد الإسلام ولو كنت في الطريق ومهما كان الشغل ومهما كان العمل لا تسوف، ما تدري متى يأتي الأجل. أن أريد الإسلام قل تعال قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قل له اغتسل وتعلم الدين، ثم بعد ذلك وجه، لأنه إن مات بعد ذلك يموت على الإسلام، لأن من نطق الشهادتين مات على الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي وهو لم يصلي صلاة، عاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وقال له قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه وأبوه يهودي فقال له أطع أبا القاسم، اليهود أهل علم وعرف أن هذا مصلحة ابنه، فنطق الغلام بالشهادتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه الله من النار. فهذا لا يسوف، الإسلام لا يسوف، من جاء يريد الإسلام يعلم بالنطق بالشهادتين وبعد ذلك وجهه إلى أن يذهب للعلماء يتعلم. فالشاهد أن هذا دليل على حسن الخاتمة لبعض الناس، أنه يسلم وليس بينه وبين الموت إلا ساعات فيموت على الإسلام بعد أن كان على الشرك على اليهودية على النصرانية على الوثنية. فإذا هذه أربعة أحوال للناس في الحياة وعند الممات، وخير هذه الأحوال هو من يعيش على الإسلام ويموت على الإسلام، من يعيش على الإسلام ومن يموت على الإسلام، هذه أفضل الأحوال. ثم يليها من يختم له بالإسلام ويختم له بالدين، ثم بعد ذلك تلك الأحوال المذمومة وهو أن يعيش على الإسلام ثم يختم له بسوء، أو أنه يعيش على التقصير ثم يختم له بذلك والعياذ بالله. إذن الخاتمة علمها عند الله، والإنسان لا يدري بما يختم له. ولكن هذا الحديث حديث ابن مسعود مخيف، ولهذا ذكر الحافظ بن رجب أن الخاتمة كان يهتم بها الصالحون، قال: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بما يختم لنا، وقلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا. السوابق يعني ما كتب الله في اللوح المحفوظ، كتب أهل السعادة وأهل الشقاء. فالأبرار وهم المقتصدون وهم أصحاب اليمين هم دون السابقين، يهتمون بأمر الخواتيم، يقول ما يدري ما يختم له. والسابقون الذين هم أفضل من هؤلاء نظرهم أبعد، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا. ومن هؤلاء بعض السلف الذين كانوا يسألون الله، يقولون كما ورد عن مالك بن دينار يقول: اللهم إن كتبت مالكا في النار فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. ونقل عن بعض السلف، وكان بعض السلف يسأل الله عز وجل يعني أن يجعله ممن سبق في علم الله عز وجل أنه من أهل السعادة، وأن الإنسان لا يدري ما الذي سطر له في اللوح المحفوظ. كان سفيان الثوري وهو الإمام المشهور العابد الزاهد كان يهتم بأمر الخاتمة، وكان يقول: إني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت، ويخاف من هذا خوفا شديدا. وهذا لا شك أنه مخيف. لو كان الأمر على ما عليه الإنسان الآن، الإنسان يعرف المقصر مقصر والمحسن محسن، لكن الإنسان لا يدري بما يختم له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. وجاء في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون فتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. هذه الفتن يعني ما بين الإسلام والكفر، ما بين المساء والصباح، يصبح في أول النهار مؤمنا من المؤمنين، ويمسي كافر والعياذ بالله، ويمسي يدخل عليه الليل وهو مؤمن، وما يطلع عليه الفجر إلا وهو كافر والعياذ بالله. وهذا أيضا مخيف، خصوصا في هذه الأزمنة، أزمنة الفتن وأزمنة الشبهات والشهوات. الوسائل المسلطة الآن على المسلمين إن لم يتداركهم الله برحمته فهم أهل هلاك. فتن لا يدري الإنسان ما الذي يصيبه وما الذي يخطئه، لا يأمن الإنسان على نفسه، لا كبير ولا صغير، لا رجل لا امرأة، لا عالم لا عامي. فتن تتقلب لها القلوب، يسمع الرجل الكلمة من فاجر فما أن يفرغ منها حتى تعلقت بقلبه، ويأتي بعد ذلك يقول: والله أنا سمعت من فلان. يأتي بعض الشباب يقول: أنا كنت، جاءني شاب قال: أنا كنت أدرس التوحيد وأدرس الأسماء والصفات وقرأت كتب ابن تيمية وعرفت هذا الباب، ثم درست على رجل فقال: لا هذا غير صحيح، وهذه الصفات لا بد أن تؤولها، وإثبات الصفات تشبيه. وجاءني وهو ممتلئ بهذه الشبه ويسأل، وكنت ظننت أنه يجادل، وأقسم أنه ما جاء يجادل وإنما يستفيد، فبينت له. فانظر إلى هذا الشاب يعني يتلقى عن رجل فينحرف به عن دين الله، وقد يموت على هذه الشبهة بعد أن عرف الحق. وهكذا هذه الفتن يعني تعصف بالناس، وترى في كل يوم لها ضحايا، ما يكاد يمر يوم حتى نسمع أخبار فلان غرد بكذا. إيش معنى غرد؟ قال كلمات الكفر، منهم من يسب الله، منهم من يسب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يكذب بالنصوص، منهم من يطعن في الدين. منهم من يزهد المسلمين في العبادة وفي الصلاة، منهم من يكذب الأحاديث الصحيحة، أمور عظيمة. وبعض هؤلاء من أسر فاضلة ومن أهل علم ومن أهل فضل، وبعضهم ينتسب للعلم وبعضهم دكاترة في الجامعات. فهذا مما يدل على عظم الفتن وعلى شدة هذه الفتن في هذه الأزمنة. ولهذا المسلم يجب عليه أن يلجأ إلى الله في هذه الأحوال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يدعو في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يسأل الله الثبات وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الخاتمة أمرها بيد الله وعلمها عند الله، والرجل لا يدري ما يختم له به، ولهذا لا يطمئن الإنسان لعمله ولا يقول أنا من أهل الجنة. وبعضهم قد يحدث نفسه بأن تجاوز الجنة ولكن يعمل الآن للدرجات، ما يدري الإنسان هذا المسكين ما الذي سينتظره. وإذا كنا نحن نعلم ناس ينتسبون إلى السنة، ينتسبون لمنهج السلف، وأصبحوا يقولون الآن مقالات عظيمة يخشى عليهم منها، فكيف بغيره؟ فالإنسان يسأل الله الثبات. من الأمور المعينة على حسن الخاتمة أولا التوكل على الله، أن يتوكل الإنسان على الله في دينه، ويسأل الله أن لا يكله إلى نفسه وأن يحفظه في دينه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، إلى آخر الحديث. وأعلم عائشة إذا علمت ليلة القدر أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكذلك دعاه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكذلك الاستعاذة من الشرك والكفر والنفاق، كما ثبت في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. في الدعاء الآخر: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: نحن أولى بالشك من إبراهيم، لما سأل الله أن يريه أن يحيي الموتى، وهذا ليس بشك، ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يعني يزداد إيمانا كما قال: ليطمئن قلبي. فهذه من أسباب الثبات. من أسباب الثبات الخوف من سوء الخاتمة، كما قال العلماء: ما خاف سوء الخاتمة إلا مؤمن، وما أمن الكفر والنفاق وسوء الخاتمة إلا منافق. فالمسلم يخاف ويخشى على نفسه. وإذا كان الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إبراهيم الحنيف صاحب التوحيد صاحب الحنيفية السمحة، وهذا نبينا خليل الله كان يستعيذ بالله من الشرك، فمن دون الخليلين أولى أن يستعيذوا من الكفر والشرك، وأن يكون في دعاء الإنسان وفي أذكاره الصباح في كل يوم: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. من أسباب الثبات وحسن الخاتمة لزوم السنة، لزوم السنة. لا تحقرن البدعة، تقول هذه سهلة، تبتدع بدعة تقول زيادة خير، ليس في البدعة خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. والله عز وجل يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. لا تحقرن من البدع شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. بعد ماذا؟ بعد قولي فيهم: تحقرون صلاتكم مع صلاتي، وصيامكم مع صيامي. عباد قراء كانوا يلقبون بالقراء، كانوا أهل غيرة، ما أحد يستطيع أن يقول عن الخوارج ذلك الزمن أنهم منافقون أو كفار. سئل علي رضي الله عنه، هذا من إنصافه، وهم خصوم علي، قيل له هل هؤلاء كفار؟ قال من الكفر فروا، يعني فعلهم هذا فرار من الكفر. قيل له هل هم منافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. طيب ما هم يصلون ويذكرون وهم مخلصون؟ فقال علي رضي الله عنه لبس عليهم الشيطان، وهذا دليل على أن من أسباب الهلاك تلبيس الشيطان. تلبيس الشيطان لا وقاية منه إلا بالعلم. بعض الناس الآن يظن حصل العلم وأن اكتفى، لا تكتفي ولا تقف عند حد، تعلم، تعلم العقيدة، تعلم العبادة حتى لا يدخل عليك الشيطان. بعض الناس 20-40 سنة وهو يعمل بعمل بدعة لا يدري أنه بدعة، ويظن أنه على سنة وعلى خير. وأنا سمعت أحد المشايخ الأفاضل الكبار يقول بقيت 40 سنة وأنا أقرأ في راتبة المغرب بآية الكرسي، يقول عرفت بعد ذلك أن السنة أن تقرأ بسورة الكافرون في الأولى وفي الثانية بالإخلاص. أنا سمعت بأذني من رجل كبير يقول كنا في حديقة وأنا صغير وسمعت رجل وهو يصلي الراتبة، راتبة المغرب، كأنه رفع صوته فقرأ بآية الكرسي فأعجبتني فلزمت 40 سنة. انظر يا إخوان، عندما الإنسان 40 سنة يعلم أنه عمل ببدعة فكيف لو مات عليها؟ فهذه عبرة. الآن كتاب تشتريه بريال، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لابن باز، يطبع يباع يمكن بريال وريال، وأحيانا يوزع مجانا. لماذا الإنسان لا يقرأ هذا الكتاب؟ لماذا لا يقرأ يعني زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم؟ العلماء ما قصروا، ما تركوا شيئا إلا صنفوا فيه. فلزوم السنة يعني أمر يعني عظيم، ويقول العلماء أكثر الناس ردة أهل البدع، أكثر الناس ردة أهل البدع. من أسباب الثبات تجنب المعاصي، المعاصي مخيفة، وخصوصا إذا احتقرها الإنسان، يقول هذه صغيرة وهذه كبيرة. بعض الناس يسأل هذه كبيرة، حلق اللحية كبيرة، الإسبال كبيرة، المرور بين يدي المصلي كبيرة، لماذا تسأل كبير وصغير؟ هذه معصية. والإنسان يكفي في ضلاله أن يعلم ويستحضر أن الله ينهى عن هذا ويفعل، يعلم أن ربه الذي خلقه ينهى عن هذا ويفعله. يقول الشافعي إذا هممت بمعصية لا تنظر لصغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من تعصي. ولهذا كان ابن عباس وبعض السلف يقول ليس في الذنوب صغير، وإن كان الراجح أن الذنوب فيها كبائر وصغائر، لكن بالنظر إلى كونها معصية لله ليس في معصية الله صغير مهلكة. والله عز وجل يقول فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. المعصية ولو كانت نظرة تورد صاحبها النار. وأنا دائما أذكر القصة المشهورة التي ذكرها ابن الجوزي وهي مخيفة، في ذلك المؤذن الذي يؤذن ويصعد ويؤذن للصلاة، والمؤذنون أفضل الناس عملا. يقول فنظر يوما فرأى امرأة تستحم، هذا النظر وفضول النظر، فأعجبته وفتن بها. ورجل صالح ما طمع وما حدث نفسه بالزنا، لكن قال أخطبها وتزوج بها على شرع الله، فعرف البيت وطرق، قال أنا أريد أن أتقدم لفلانة. فلما يعني عرفوه وعرفوا أنه يؤذن والنصارى أعداء لهذا الدين، فقالت إنها لا تقبل به حتى يتنصر، هي نصرانية لا تقبل به حتى يتنصر. فعظم هذا الأمر رجع. فلا يزال الشيطان يغريه بما رأى، وهذه فيها وهذه فيها، ولا يزال يصارع نفسه حتى استسلم رجع، قال خلاص رضي أن يتنصر. فقالوا لا حتى تصعد بيت هذه المرأة وتعلن النصرانية كما كنت تنادي بالإسلام والتوحيد. يعني انظروا إلى أعداء الله. فصعد بيت هذه المرأة يريد أن يعلن النصرانية فسقط فمات. انظروا إلى هذه الخاتمة. هذا ذكر قصة ذكرها ابن الجوزي في كتاب سماه الثبات عند الممات، في قصص كثيرة لمن ثبتوا ومن خذلوا والعياذ بالله. فانظر إلى هذا المسكين، لا نال المرأة ولا دينه، ثم لو قدر أنه عاش 1000 سنة مع هذه المرأة، أين هذه المرأة من الحور العين؟ وأين لذة هذه المرأة والتلذذ بمعاشرتها مع دخول نار الجحيم؟ مسكين الإنسان. فالإنسان ضعيف، يعني يضعف لشهوته، يضعف للمال، يضعف للمنصب، يضعف عند مدح الناس، يضعف عند ذم الناس له، فهو ضعيف في كل شيء. ولا نجاه إلا بتوفيق الله عز وجل. فالمعاصي مهلكة، المكاسب المحرمة مهلكة، اللقمة الواحدة ينبت منها العضو، وكل عضو نبت بالحرام فالنار أولى به. وهكذا فهذه الذنوب سبب من أسباب سوء الخاتمة. ولهذا قال العلماء المعصية بريد الكفر، المعصية بريد الكفر، يعني هي طريق الكفر. فالثبات يكون بالاستقامة كما ذكرنا في درس الأمر بأنواع الثبات الأربعة: ثبات على أصل الدين، ثبات على السنة الحذر من البدع، ثبات على الطاعة والحذر من المعاصي، والثبات على الخير الذي وفقك الله إليه. إذا من الله عليك بصيام وقيام وصدقة لا تترك هذا في آخر العمر، فإن الشيطان سيستدرجك إلى ما بعده، يلزم هذا الأمر. ثم الإنسان دائما من أسباب الثبات أن يعمل بالعمل الذي يحب أن يقبض عليه. يعني إذا هممت بعمل فحدث نفسك قد يأتي الأجل وأنا في هذا العمل. فدائما الإنسان يلازم الطاعة، إما مصلي أو صائم أو يذهب يعتمر أو يذهب لطلب علم أو على الأقل يذهب في أمور مباحة أو لقضاء حاجة أهله. المهم إن مات يموت على خير، إما في طاعة وإما في أمر مباح. وأما السير في المعاصي ولو خطوة واحدة يعني لا تقدم عليها، قد يأتي الأجل وأنت في هذا المكان أو في هذا الطريق أو في هذا الموطن. إذا حرص المسلم على هذه الأمور مع توفيق الله عز وجل يرجى له التوفيق. ولهذا قال العلماء ما خذل من استقام على الطاعة مع الإخلاص والمتابعة. الله حكيم والله رحيم. ألم يقل الله عز وجل من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة؟ هذا وعد الله. فإذا سرت إلى الله خطوة، صلاة وزكاة وصوم وحج وعبادة وإحسان للمسلمين، هذه الخطوة خطوتك ضعيفة، والله يتقرب إليك وهو رب العالمين أعظم من تقربك إليه. إن كنت تقربت شبر يتقرب ذراع، إن تقربت ذراعا يتقرب إليك باع، إن أتيته تمشي أتاك هرول. فإذا ثبت الله عبده وزاده وقربه فإنه معصوم من الفتن بإذن الله. لكن الإنسان يخشى على نفسه إما من البدع أو المعاصي، وأعظم ما يفتن به الناس والعياذ بالله الرياء. ولهذا جاء في الحديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. قال بعض العلماء فيما يبدو للناس أن هذا ليس لديه إخلاص فيما يبدو للناس، ولكن هذا مردود لأنه قال يعمل بعمل أهل الجنة، فدل على أن هذا العمل يقربه للجنة. لكن قال العلماء هذا له خبيئة، يعني قد يكون معجب، قد يكون يعني كالذي يمن على الله بعبادته، فيكون هناك خبيئة تلازم هذه العبادة، أو فخر يفخر بالعبادة، أو يحقر المؤمنين، أو يفتخر بعلمه أو بعبادته أو باستقامته. بعض الناس إذا من الله عليه بالاستقامة 60 سنة يقول الحمد لله، 60 سنة 70 سنة ونحن ما قصرنا، يا مسكين ما تدري بما يختم لك، وإذا وجدت شيئا فاحمد الله كما قال الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، لا تقل أنا، وهذه لا تقولها بلسانك ولا تحدث نفسك بها أصلا، لأن الله يعلم ما في قلبك. الإنسان ليس له حول ولا قوة ولا قدرة، والله هذه الصلاة التي نؤديها لولا توفيق الله ما أديناها، ما تستطيع أن تقوم على قدميك في الصف تصلي صلاة يسيرة إلا بتوفيق الله. فمن الذي أقامك في المصلين؟ ومن الذي هدى قلبك؟ ومن الذي رزقك الاستقامة؟ ومن الذي أتى بك من المكان البعيد وجعلك في الراكعين الساجدين؟ الله عز وجل. فالإنسان دائما يستشعر أن لله المنة وله الفضل، وأن العبد إنما هو منعم عليه، لا يمن بعبادته ولا يفخر بها، ويلزم هذا الطريق إلى أن يأتيها الأجل، ولا يقول حتى ولو في سكرات الموت يقول الآن فزت. قصة المنقولة عن الإمام أحمد أنه جاءه الشيطان في مرض الموت قال فتني يا أحيمد، قال لا بعد، يعني إلى الآن ما تحصل النجاة إلا بالموت. فلما كان يغشى عليه ويفيق فقيل له كنت تقول لا بعد؟ قال إنه عرض لي الشيطان ويقول كذا وكذا، يقول فتني، قلت لا بعد، يعني لا أفوتك حتى أخرج لمن هذا الإمام الفقيه. أراد الشيطان أن يضره يغوي بهذه الكلمة، فإذا قال نعم فتك يعني خلاص نجوت، يكون يهلك بهذه الكلمة، فتنبه لها. لكن من الذي يفقه هذا الفقه؟ ومن الذي يوفق لهذه الكلمة؟ هذه ثمرة، الخاتمة الثمرة، وإلا الإنسان ضعيف، يضعف بدنه ويضعف عقله ويضعف صبره. ولهذا قال عمرو بن العاص رضي الله عنه إن الميت كأنما يتنفس من خرم إبرة، يعني انظر والآن عندما يضيق النفس وما وصل لهذا الحد، زكام أو مرض يسير أو رائحة تؤثر على الجهاز التنفسي، الإنسان يصيبه هم وكرب لا يفكر في شيء من الدنيا إلا بس النفس هذا، كيف لو كان هذا في آخر ساعة يودع فيها هذه الدنيا وكأنما يتنفس من خرم إبرة؟ ترى هذا الميت يشخص بصره ويرتفع صدره وينخفض، ونزل به ما الله به عليم، ولا يدري الناس ما الذي حضره، وتعجب الناس لما لا يقول لا إله إلا الله، كان يقولها في الدنيا، لما لا يثبت عليها، لا يدري الناس. فنقول هذه الساعة هي ساعة حصاد، اليوم يعمل لها، يعني وقت الصحة ووقت القوة ووقت المال الذي تستطيع أن تنفقه، غدا والله المال بجانبك ما تستطيع أن تمد اليد وتقول للفقير خذ، ولو أوصيت لربما لن تنفذ الوصية، لكن اليوم المال في يدك وغدا في يد غيرك، اليوم أنت قوي تستطيع أن تقوم وتمشي إلى المسجد، وغدا رهين الفراش. فالعاقل يعمل لهذه الساعة ويجتهد لعل الله عز وجل أن يمن عليه بحسن الخاتمة. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالاستقامة على طاعته بالإخلاص والمتابعة، وأن يثبتنا على طاعته بفضله ومنته ورحمته، وأن يختم لنا ولكم بخير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل يقتدى بآداب الشرب من الوقوف والتنفس، وهل تعتبر سنة؟ نعم، أما التنفس فهو سنة، وأما آداب الشرب في الجلوس فهو سنة أيضا، وأما الشرب قائما فاختلف فيه كما تقدم، هل هو سنة وأمر جائز أم أنه رخصة أم أنه للحاجة؟ إذا عرضت للإنسان حاجة كأن لا يستطيع أن يجلس وشرب وهو قائم لحاجته لذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، وأما إن كان يستطيع يجلس فالأولى الجلوس خروجا من الخلاف. نعم. ويقول: ما السنة في شرب زمزم؟ هل الأولى أن يشرب واقفا أم قاعدة؟ ما في هناك تفريق في الشرب بين زمزم وبين غيره، وهذه أضعف الأقوال،